بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة هنكمل فيها السلسلة بتاعة أطفالنا الموهوبين وما زلنا بنقول طبعا وصايا للأباء والمربين يجب علينا أن احنا نراعيها وإحنا بننمي أولادنا الموهوبين تعتبر خطة عملية على فكرة عشان احنا بنضعها وبعدين ننفذ الخطة دي بتبقى عبارة عن خطوات بتستخرج مواهب الطفل والطاقة الكامنة اللي جواه احنا كنا وقفنا خدنا المرة اللي فاتت 8 نقاط هنكمل عليهم النهاردة ونحاول برضو نحط سبوتات كده على الحاجات المهمة بحيث بيحطها في عقلك وانت بتتعاملي مع طفلك الموهوب اول حاجه معرض للطفل من وسائل التعزيز والتشجيع والتحفيز وبيحبها جدا جدا الطفل المبدع ان انا اعمل له معرض بجيب الحاجات اللي هو عاملها وبعمل معرض بقى يبدع بقى في الاشياء احطها في مكان واضح طبعا ممكن اختار في المدرسه المكان الواضح ده ممكن يكون في المدرسه او يكون في البيت وابتدي اجيب الحاجات اللي هو عملها واخصص بقى مكتبه خاصه بيه باعماله واقيم المعارض دي طبعا احط فيه ادعو بقى ليها الاقرباء والاصدقاء واصحابه اللي في المنزل او في قاعة المدرسة دي مهمة جدا جدا وبتشجع جدا جدا الأطفال بعمل حاجة تانية نقطة كمان اسمها المشكلة والحل بجيب طفلي وحطه قدام مشكلة أو سؤال في تفكير واترك بقى تفكيره كده يفكر وعن طريق طبعا الأسئلة المحفزة اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت زي إيه مثلا هتعمل إيه لو تهت في الطريق طيب هتعمل إيه لو دخل البيت حرابي طب هتعمل إيه لو بقيت رئيس جمهورية هتعمل إيه لو بقيت وزير مثلا للصناعة أو للتجارة وافتح أفكار واسمع منه الطريقة دي يا جماعة بتخلي عنده روح تحدي وبتخلي الطفل ذات نفسه بيخرج كل ما عنده من طاقة وأفكار طبعا مبتكرة جدا وحلول وبتبقى أكثر فعالية لو عملناها في مجموعة أن أنا جبت الأسئلة دي وجبت مجموعة من الأطفال ونشوف إجاباتهم بقى ونناقش الحلول اللي هم قالوها المقترحة أو الحلول المطروحة منهم طبعا الطريقة دي بتسمى العصف الذهني وهم بيتعلموها أنا عايزة أقولك أن أنت كأم أو كأب أو كمربي هتتفاجئوا من الإجابات هتشوفوا حلول للمشكلات أصلا ما كانتش تخطر على بالكم انتوا نفسكم ان ممكن الاطفال يجيبوه وده طبعا مميزات الطفل الموهوب النقطه اللي بعد كده بعمل حاجه اسمها ضبط سلوكي انا عملتها يعني قلتها لكم المره اللي فاتت بس عايزين نركز على نقطه زياده الطفل الموهوب يا جماعه لازم نبقى فاهمين كده هو ما بيسعاش للتخريب بيكسر الحاجه عشان يشوف اللي جواه ده مش تخريب هو عاوز يكتشف موضوع انه يقع منه خطا ان هو يقع في خطا او كده مش معناه ان هو غبي او مغفل او احمق او الكلام اللي بيتقال ده لا خالص العاده ان الاطفال بيقعوا في خطا وانت عليك بتصححي ولا ازاي هيتعلم الفرق ما بين الصواب والخطا ده ممكن اصلا يقولك ان الخطا ده طريقه ابداعيه جديده على كل أب وكل أم البعد التام عن نقد الأطفال سواء موهوبين أو غيرهم والله النقد بيهدم الشخصية وخصوصا لو كان أمام الآخرين ما كانش سر بينك وبينه لا حتى أخواته لا لكن أقول له أنت طفل مهذب ومحترم ومؤدب ما شاء الله ومبدع بس السلوك ده ما كانش صح يبقى أنا بتكلم على الفعل والسلوك مش على شخصية الطفل الموهوب ذات نفسه برضو من النقاط المهمة اللي عايزين نخلي بالنا منها الهوايات بتاعته المفيدة احنا هقول لكم دلوقتي مجموعة هوايات وعايز أقول لكم هنمرر ازاي على الهوايات دي عشان أكتشف بصوا يا جماعة ما استناش أنا ابتدي ما استناش قصدي أن الطفل يقول ده طلع موهوب فأنا أنمي لا أنا ابتدي وأعرضه على الحاجات عشان هو يعرف يديني نتيجة الهوايات الفكرية مثلا المتعلقة بالذهن جمع طوابع عملات جمع صور من المجلات تبص تلاقي كده في ناس عندهم هواية للكلام ده بصنفها بقى صنف الأشخاص لوحديها والأماكن لوحديها الألوان الأزرق لوحده والأحمر لوحده لو كان في مرحلة 3 سنين ثلاث سنين بنبتدي احنا ركزي معايا، احنا المره اللي فاتت قلنا واللي قبليها قلنا بتبتدي من ثلاث سنين، والله بيبقى من قبل كده بيبان مهارات الطفل، بس ببتدي من ثلاثه واربعه وخمسه واحنا طالعين. طبعا المراسله، تبادل الخواطر ما بين الاثنين اللي بيتراسلوا، ممكن يتراسلوا عن طريق الكوبايه على فكره، يبقى مثلا في العماره اللي قدامه وبينهم مسافه قريبه ما بين الشبابيك ويعمل مراسله او يسجلوا اللي هم بيعملوه بالجهاز باللعبه، لعبه الجهاز كده بتاع زي لاسلكي تليفون، ويسجلوا الكلام ده، حلو جدا نعلمهم مهارات. التدريب طبعا على استخدام الكمبيوتر وده شيء مهم، القراءه، الكتابه، المطالعه، طبعا مطالعه مرئيه، مسموعه، الكترونيه، المهم اي حاجه من الحاجات دي. في هوايات حسيه بتبقى حركيه، بجيب مثلا اللعبه اللي هي بتاعه مراقبه النجوم ويتامل بقى في المخلوقات واقول له دي المجموعه كذا ودي المجموعه كذا. تربيه الحيوانات، قصدي التالف مع البيئه يعني، الحيوانات طبعا الاليفه او المنزعه، عصافير، اسماك، زينه، الزراعه وازاي يتعهد الزرعه وهي بتطلع وتشوفه ويسقيها بقى ويرعاها، حلو جدا. في رحلات ترفيهيه، المعسكرات مهمه جدا جدا، يعتمد على نفسه في المعسكر. الهوايات الفنية المهنية، منها تعليم الرسم والتلوين والإنشاد، يصنعوا العرايس، تجيب مش عارفة واحدة كده وبعدين تلبسها عروس، أو ألعاب مختلفة، المهم يدوي. صناعة الحلويات أو ابتكار أكلات من سبعة وانت طالعة، أكلات جديدة طبعا للفتاة، ساعات على فكرة أولاد بيبقوا عايزين كده، احنا بنعرف نعمل، ويخشوا المطبخ ويعملوا. الخياطه دلوقتي في دورات على فكره سواء للطبخ او الخياطه. اهم حاجه تاني اركز، ما تنتظريش من طفلك ان هو يبتدي، لا ابتدي انت، وما تنتظريش ظهور علامات الاستعداد عنده، هو هيبقى في ازاي عنده علامات استعداد الا لما اقدم له انا الخبرات والانشطه اللي تحفز عنده موضوع الموهبه. فبكون كده انا حطيته ايه قدام تحدي، مش حرمته من الابداع، لا ده هيبقى عنده تحدي وهيبقى عنده ابداع ويبقى عنده دافعيه كمان. ما تخافيش عليه من الفشل، الكلام ده بالعكس، اغلط علشان تتصلح، يعني العواقب بتاعته بتبقى جيده لانه بيستفيد منه. المبالغه في حمايه الطفل بتعوقه عن التصرف المبدع في الحاضر وفي المستقبل. وخلي بالك عايزه الفت نظر يعني المربين لمجموعه من النقاط. بصوا هي زي مقترحات، ماشي، مقترحات عمليه ليه، هو يعني ان انا اترك الفرصه لابني او للطفل الموهوب لو انا مربي يحاول مره واتنين والف. ارجوكوا ما تقولوش ان الفشل اصله فشل فخلاص، لا يعني احنا قلنا اديسون عمل الف مره عبال ما جاب الصح، خلوه يحاول مره واتنين وتلاته، خليها تحدي ويستفيد من الغلط اللي غلطه المره اللي فاتت ويبني عليه في الجديد. من ضمن الحاجات برضو اللي انا عايزاكم تكاد تخلوا بالكم منها، قلناها المره اللي فاتت وعدها بطريقه موسعه المره دي، ضبط اللسان. انا كمربي او اب وام، ضبط اللسان وخصوصا في وقت الغضب والانزعاج، الاب او المربي القدوه للطفل عشان يقوده ان هو يبقى يتاسى بيه ويبقى باحسن خلق واكرم خلق والحاجات الجميله اللي احنا عايزينها، يبقى المربي ذات نفسه هو قدوة لي، هيسمو بالطفل، لكن طبعا شتم وكلام فاضي هينزل بالطفل للأرض. الضبط السلوكي تاني، إن أنا أضبط إزاي السلوك الوقت ده، بنظم المواهب أو التركيز على الأهم. هو عنده كذا موهبة مثلا، لا يبقى الأهم إيه، إيه اللي بيميل إليه الطفل، إيه أكتر، وفعل الكلام ده ونشطه. طبعا وقلنا مرة اللي فاتت برضو اللقب الإيجابي، بدعم طفلي بلقب يا عبقرين ويا ممتاز، ده أنت ما شاء الله عليك، ده أنت الحاجات الحلوة اللي هو بيحبها. عندي التأهيل العلمي، إن أنا بعرضه على أصحاب الخبرات أو المهن اللي هو بيحبها، المطالعة على هم عملوا إيه، التحصيل العلمي طبعا كله عن طريقه، طبعا الدورات الخاصة لو فيه ممكن تعمل، يعني مثلا في البرمجة مثلا تبص تلاقيهم إزاي يبرمج روبوت الأول بسن كام، بسن 7 و8 سنين على فكرة البرمجة، كل الحاجات دي. أنا نفسي صراحة إن إحنا يعني ناخد حتة موضوع الطفل الموهوب ده نصب عينينا، خسارة جدا جدا، ونيجي نقول بعد يا ريتنا كنا بدأنا من قبل كده، ونخسر مع أولادنا الحاجات دي. نخسر إيه يا جماعة؟ نخسر الفرصة، ونخسر يعني إن هو فعلا يبقى يديني خطوات، الخطوات دي تفيده هو وتفيد المجتمع وتفيد الأمة كلها. برضو حاجة اسمها إنه يمتهن الهواية بتاعته، يعني إيه يمتهن؟ يبقى عنده مهنة بتوافق الهواية بتاعته، بطلعه سن كام؟ ممكن أطلعه في سن 9 سنين 10 سنين يشتغل في المهنة اللي هو حاببها، في العطل بقى في الأجازات، الكلام ده بيصقل الموهبة بتاعته وبتخليه يرتقي، وإن هو بيمارس أصلا الأمر عملي. ديت نقطة جميلة. في برضو القصص، قصص بحكي له قصص على الموهوبين اللي قبل كده، وسائل طبعا التعزيز والتحفيز عنده، بذكر قصص السابقين والمتفوقين والأسباب اللي وصلتهم للقمم وحببه في الشخصيات عشان ياخدها قدوة وان هو يبقى ما شاء الله عليه، طبعا عن طريق بقى الكتب، الأشرطة، التسجيلات، اي حاجة، بس بشرط اهم حاجة ان هو يعمل كده، بشرط واحد انه يبني على اخر ما هم بدأوا، مش تعمل زيه وتقف لحد ما وقف، لا، ابني على اخر حاجة المتفوق او الموهوب اللي زيك ده وقف عندها وانت كمل بعديها. النقطة اللي بعد كده ان انا بتواصل مع المدرسة، ودي شيء مهم جدا جدا، اتواصل مع مدرسة الطفل وانبه المدرسة ابني متميز في النقطة الفلانية، واكلم الادارة، ادارة المدرسة، ازاي ان هي تتبنى طفلي وازاي ان هي تاخد الخطوات بحيث تساعد معايا ما تبقاش عامل ايه، ما تبقاش عامل هدم. من ضمن الحاجات برضه عشان مش عايزه اسيب لكم نقط، ان انا بنبه على خصائص الطفل عشان يتم تعاون يا جماعه ما بين المدرسه وما بين المنزل. طبعا بيرعوا لي الموهبه بتاعته، او لو هم عندهم نشاطات على مستوى المديريه او مستوى المحافظه يساعدوا بيها. من ضمن كمان الحاجات الجميله المكتبه وخزانه الالعاب، احنا قلنا ان يبقى عنده مكتبه خاصه بيه وجزء خاص باللعب التنمويه اللي تساعده على الموهبه بتاعته. من ضمن النقاط كمان الجميلة ان انا عايزة الاب والام اللي عندهم طفل موهوب يتبعوا خريطة ابن سينا التربوية. الخريطة دي جميلة جدا جدا، طبعا هي مش يعني لازم لها حلقة لوحديها، ان شاء الله نعلق عليها المرة الجاية، ولكن على الاقل بيقول لك مرر ابنك على جميع الصناعات وعلى جميع المواهب، وبعدين شوف ابنك انه واحدة فيهم. ده الكلام ده عشان اكتشف وانا عندي ولا لا، واعمل بقى الايه ال 21 نقطة اللي قلناها الحلقة اللي فاتت والحلقات دي، وابتدي مرر ابني على الصناعات والمواهب واشوف ابني ايه شغفه، ايه موهبته، ايه اللي ممكن يبدع فيه. ما فيش حد من غير موهبة على فكرة، وما فيش حد من غير ابداع في شيء، ولكن انا دوري كأم ان انا اكتشف. 3 سنين او 5 سنين او 7 سنين لازم تبتدي. انا عايز اقولك ان في ناس من 7 سنين واخدين مراتب وترتيب على مستوى الوطن العربي وتصنفوا على مستوى الوطن، 7 سنين و8 سنين، وطلعوا تصنيفات وترتيبات على مستوى الوطن العربي وبقوا تفاضل ما بين الدول وخدوا جوائز دولية. عايز أقول سن 7 و8 سنين، يبقى احنا فين؟ يبقى هم شغالين من قبل كده، شغالين من 3 سنين 4 سنين، شغال على مخ ابنها وعلى هواية ابنها. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يلهمنا يعني الفكر الصحيح وحسن التصرف مع أولادنا، وما نخسرش الفئة دي، فئة الأطفال الموهوبين، اللهم أمين. إن شاء الله فاصل قصير ونرجع معاكم بسرعة ناخد الأسئلة اللي على اللايف وناخد اتصالاتكم. فاصل ونعود لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ناخد الاسئله ان شاء الله، ناخد الاسئله على صفحه قناه وطن، يا ريت اللي عنده اسئله بكرر تاني على صفحه قناه وطن ان شاء الله. عندنا عمرو سلامه بيقول عايزين دينا زكريا ترجع تقدم تاني برنامج اهلا بكم، لايق عليها اكتر من برنامج وسط الواحد. انا وصل لها الرساله وهي سمعت دلوقتي. عندنا تاني ام عبد الرحمن، بارك الله فيك يا دكتوره، حاضر واياكم. همسات ايمانيه بقى السؤال، اكتبوا الاسئله يا جماعه عشان ما تقعدوش تقولوا احنا في فين وما بترديش، اكتبوا الاسئله. السلام عليكم يا دكتوره، انا بنتي عندها 15 سنه عصبيه جدا وبتتعصب على حاجات بسيطه وتزعق وتصوت وتعيط من اقل حاجه، وحساسه جدا اقل موقف بيأثر فيها، وبتفضل نكلمها كتير بتعيط وتهدى كده مفيش فايدة. طيب ولما يكون عندها جرح في جسمها وشها بتلعب فيه لحد ما يجرح ويجيب دم، وهي ما شاء الله موهوبة جدا وممتازة ما عندها ثقة في نفسها، أعمل إيه؟ بصي أولا يا همسات إيمانية، أولا بنتي بتعيط وعصبية ليه؟ بتعيط وعصبية، هل طريقة الحوار في البيت عندكم العياط والعصبية؟ يعني البنت في المرحلة ديت بتجيب اللي شافته طوال ال 15 سنة، مين في البيت عندكم كلامه كله عصبي؟ مين كلامه في البيت عايز حد يكلمه جاي معيط؟ ها؟ في بنات في البيت فهي بتقلدها؟ البنات اللي موجودين في البيت هي بتقلدها ولا هي وجايبة الأمر ده منين؟ بصوا طريقة البنات في معالجة المشكلات، معلش ما تزعلوش، طريقة البنات في معالجة المشكلات بيبقى بالعياط، أو إن أنا بزن، أو بجيب الأسباب في المشكلة وأقعد في المشكلة عايشة فيها. بعكس ما يبقى في أولاد، تبص تلاقي البنات المتربيين في بيئة فيها صبيان مختلفين تماما، هي على طول جايبة الحل وهي على طول مش عارفة الراحة فين، زي ما إخواتها بتشوفهم. فأنا لازم أعرف السبب يا همسات، لازم أعرف هي مين في البيت، ده حاجة، لا ما فيش في البيت حد كده وهي كده، طب هي يبقى في حاجة جواها اللي هي بتعمله، ده حاجة اسمها عرض. بشوف نتعلم بقى عرض إيه، المرض الأساسي إيه، السبب حد بيضطهدها في المدرسة، فقد ثقة بنفسها، شكلها في حاجة، متضايقة مثلا من لون بشر، متضايقة من شكلها، متضايقة من حاجة، متضايقة مثلا من الحاجات بتاعة البنات، مثلا مرحلة المراهقة المناخير بتكبر الأول ومش عارفة والإيدين والكلام ده، فهي متضايقة من كده، لازم أعرف الكلام ده. طب الحل أعمل إيه؟ أقعد مع بنتي، أقعد مع بنتي كده، أقعدها وهي جنبي، ما أقعدهاش أنا، هي جنبي كده قريبة مني، وأقعد وأبص في عينيها، عيني في عينها، وأكلمها حبيبة قلب ماما مالك، أنا نفسي تبقي أحسن، ونفسي تبقي أعصابك، ونفسي تبقي جميلة وطيبة، طب أنت مالك، طب أنت محتاجة من أمك إيه، طب أنت زعلانة مننا، إيه اللي مزعلك، وابتدي اسمعي من بنتك واكتبي الكلام، ولو في حاجة هي فاهمها غلط فهميها صح. فضل ولد اكتر من 32 سنه كاره ابوه لفعل عمله فيه وهو من سن 7 سنين، وما عرفش السبب الا ما سال ابوه بعد 32 سنه بيدعي على ابوه. يعني شوفوا الامر ازاي، كلموا ولادكم يا جماعه، كلموا ولادكم وتحاوروا معاهم وشوفوا ايه اللي جواه، ما رديوش زنوا، مش هما بيزنوا، زنوا قولوا لهم لا مش قايمين قاعدين، تشوفوا طريقه تانية، عدوا يوم وروحوا تاني، المهم وصل لدماغ ابني او بنتي أنا لازم أسمعك وأنت لازم تتكلم، مطالب بالأمر ده. أدعو الله سبحانه وتعالى لك ولها يا رب بصلاح الحالة، اللهم أمين. طيب ناخد أم يوسف من الشرقية وبعدين نكمل بقية أسئلة اللايف. ها هوعدكم إن شاء الله نجاوب عليها. يلا بينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك يا أم يوسف، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي. حضرتك عارف، انا عارفه ان انت حضرتك مشغوله جدا والله، بس الموضوع عندي عايزه حضرتك تكلميني خاص ضروري يعني. طيب المشكله زواجيه ولا تربويه؟ الاثنين. اه طبعا، ما التربوي جاي زواج. حاضر يا ام يوسف، اكتب استاذ احمد، استاذ احمد من فضلك اكتب ام يوسف شرقيه جنبيها، ما تحطهاليش تحتيها، اكتب جنبيها عشان ما تلخبطش انا. حاضر حاضر يا ام يوسف، بعد الحلقه ان شاء الله نكلموكي. ناخد طيب. عندي نودي بتقول انا ضايعه من كل شيء تمام، لا مال مرحبا ولا اولاد، تعبت جدا حتى شغلي طردوني منه. طيب اسمعوا ده عنده عايز حلقه وهتخلونا معايا دلوقتي. انا ضايعه، انا في الدنيا لا مال ولا جمال ولا وظيفه ولا اي حاجه، اعمل ايه؟ اسمعي، اول حاجه بصلح اللي بيني وما بين ربنا، ماشي؟ لازم كل حاجه ترجع لنا لدي، هو كده، هو مين اللي بايده الوظيفه ومين اللي بايده الجمال ومين بايده يصورني جميله في عيون الناس؟ الله عز وجل. ارجع اشوف انا مقصره مع الله في ايه، هي الدنيا معنكله ليه؟ ها لو انا مع الله استقمت، استقام مع الكون كله، لو انا مع الله مستقيمه الله عز وجل يسخر لي الكون كله، ده رقم واحد. اشوف في صلاه، هي مقصرة في صلاة، بأخر الصلوات، طب بصلي بجمعهم كلهم، ما بصليش، يبقى الصلاة رقم واحد. رقم اتنين القرآن، حالك معاه عامل ايه؟ متضايقة، والرسالة اللي انت بعتها دي معناها انك خلاص جبتي اخرك، متضايقة وما اناش قادرة ونفسيتي كذا، حالك بص القرآن بيعمل ايه؟ حتى لو عندي هموم الدنيا، حتى لو الدنيا كلها، بجيب كده القرآن يمرر على قلبي، بص ينظفه ويهديه. رقم تلاتة، عاملة ايه في الأذكار؟ الذكر اليوم والليلة، الناس بتجيب بال5000 وبال7000 وبال10000 ذكر للذكر الواحد في اليوم، وبيجيبوا بال100000 بقى تجميعة الأذكار كلها، دي ناس زينا زيهم وبيشتغلوا وعندهم 7 عيال ودكاترة في جامعة، إيه رأيك في الكلام ده؟ طيب ظبطت الثلاث حاجات دولت، أدعى الله سبحانه وتعالى بقلب متوكل على الله. بصي لو أنا توكلت على الله بيقين التوكل، لأنه هو قال كده، فهو إيه؟ ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ حسبه، بس خلاص انتهينا، حاسبه، حاسبه من المال، حاسبه من الجمال، حاسبه من كذا، ممكن تلاقيها شكلها انت تقولي ده مش حلو، لكن هي عند الله اللهم بارك، او عند الناس الله يصورها في عين يعني زوجها او حبيبها اللي هيجي او اللي هيجي يخطب بقى، واحنا في ندره في العرسان شاحين العرسان اليومين دول، لما ربنا يصورها في عينه زي الفل. لو توكلت على الله حق التوكل حاسبه خلاص، امتى يقيني؟ طب اتاخر والله متوكله وبعمل وكذا وكذا، اتاخر. بصي عارفه اتاخر، ها تعرفي ان ربنا هيجيبه لك في الوقت اللي مناسب اصلا ليك. طب اعمل ايه في الفتره دي؟ انجحي في الاختبار. اعمل في الفتره دي لكل الناس اللي عندها مشكله في شغلها، اللي عنده مشكله في الرزق، اللي عنده مشكله مع زوجته، اللي عندها مشكله مع زوجها، اللي مش قادره على اولادها، اللي الدنيا تكلبت عليها، اللي لوحدها في الدنيا. يا عبد لو انت وحدك في الدنيا توكل على الله، من هنا لحد ربنا ما يستجيب في الوقت اللي يصلحني انا ومناسب ليا انا بعلم الله، علي ان انا انجح في الاختبار. نجاحي في الاختبار هو ده، هو ده اللي باقي لي على فكره. وبعد كده بياتي الفرج. ساعات كتيره جدا جدا بتبقى الحاله بصي صعبه جدا من كل الجهات ومن كل النواحي، مفيش حد ولا حتى مقدر تعبك، وتيجي كده تقعدي تدعي وتعيطي ويا رب كذا، المهم بس نقف ندعي ونعيط، ده المربط الفرس، وتهزى وكذا والوقت طول عليا، وبعد ما ربنا يفرجها نستحي من الله. والله بنبقى مكسوفين من ربنا جدا، يا رب يا انت كنت عارف ان الفرق ما بين الوقت ده وده وكده، ويا رب انت عملت لي الازمه دي وعملت لي الوضع الفلاني علشان وانا بجهلي وبجهلي بعلمك وبجهلي انك انت مقدر لي الخير في وقت معلوم، انا قلت طب سامحني طب اخر مره يا رب، خلاص يا رب انا مش هسيء الظن فيك تاني لانك رب كريم ودود. ادعو الله سبحانه وتعالى لكي ولكل يا رب المكروبين ولكل المأزومين، ان ربنا يفك يا رب يعني كربهم ويوسع عليهم من كل الجهات بما يصلحهم، اللهم امين. احنا واياكم امه محمد اجمعين. معنا اتصال. تمام، معنا ام محمد اتصال من اسكندريه. السلام عليكم يا ام محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في حضرتك دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك، اتفضلي يا حبيبتي. ربنا يكرمك حبيبتي. أنا بس عندي مشكلة كده بتاعت حفيدي. عندك مشكلة؟ حفيدي حفيدك؟ هو حفيدك. حفيدي طب أصل صوتك صغير يا أم محمد، يعني مش باين لك عندك حفيد. عندي ما شاء الله، أنا عندي شتة. اللهم بارك، ربنا يجعلهم صالحين. اللهم بارك. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ربنا يبارك. اتفضلي. هو كويس وهادي في البيت يعني مع الكبار، لكن مع اخواته هو الكبير، هو مع اخواته دايما يضربهم، بنت بعدين وولد بعد. طيب هو سنه كام سنة؟ هو 8. واللي بعده؟ واللي بعده 6. ولد ولا بنت اللي بعده؟ بنت. بنت. طيب واللي بعديها كم سنة؟ ولد عندي 2. تمام. فهو بيضرب البنت والولد الصغير؟ لا بيضرب اخته اكتر. طبيعي متوقع. طيب مامته بتشتغل ولا ربة منزل؟ لا انا تفرغ لهم يعني في البيت. مامته مش سامعة. لا بتشتغلش. لا بتشتغل. قاعدة في البيت. والوالد موجود معاهم ولا مسافر؟ موجود. لا موجود معاه. وكمان يا دكتورة في الدراسة في المدرسة يعني لو سأل سؤال ورفع ايده للمعلمة كده، لو ما جاوبش على طول المعلمة بتسيبه، ما بترضاش تعمل، هو شوية بيتشفت بيفشش كده الكلام. انا ما سمعتش الجزئيه الاخيره يا محمد. هو لما بيجاوب بيرفع ايده وما جاوبش على طول المدرسه بتسيبه وتشوف حد تاني وتاخد غيره؟ طيب هو عشان هو بس بيتحت في الكلام. طب اسمعيني. اسمعيني. طبعا اولا يعني جزاكم الله خيرا ان الجده بتبقى حريصه. عايزه اقول لكم دايما دايما الجدات بيبقى عندهم الاحفاد دولت نور عينيهم من جوه، وفعلا بيبقوا اكتر من الاولاد وبيبقوا حريصين عليهم جدا. طبعا انا يهمني جدا ان الام تسمع الكلام ده يا ام محمد اللي انا هقوله ده، او انك انت تجيبي لها الحلقه وهي تسمعها، يعني هي تبقى حريصه ان عندها المشاكل وشايفه المشاكل دي عند ابنها. اول حاجه الطفل لما بيبقى بعده يعني ولد وبعده بنت عادة ما بيبقوش فيه في أفق قوي، لأن اختلاف الايه الطبائع واختلاف الميول واختلاف ده عايز لعبة كذا ودي عايزة حاجة تانية خالص، يجيب العروسة يقطع راسها وعايز كده، يجيب البتاع مش عارفة بإيه حابب كده، هو حابب كده، ده لعب الصبيان. لعب البنات لا، أو تخاف وتحافظ عليها فأمر طبيعي يحصل كذا، أو هي قاعدة مستكينة وهو جاي عليه ده أمر طبيعي. لكن ولو كان ولد كان الوضع اختلف، كان هنلاقي بقى إيه الخناقات فوق بعض، القرود بتتخانق مع بعض بس بيتفاعلوا. أنا عايزة موضوع الاول اللي انت قلتيه موضوع التهتها، طبعا انا كان نفسي اسال الام حاجات كتيره، لكن موضوع التهتها، موضوع التهتها مثلا بيجي من المدرسه بتتكلم معاه تقولي لها كده، ده رقم واحد. بيجي يحكي ولا ما بيحكيش؟ عنده فقد ثقه ليه؟ هل هو عشان تاخر النطق مثلا، تاخر النطق من هو صغير فبقى عنده تهتها، ولا هو خايف من حاجه وعنده نوع من الخوف من اي حاجه مش مهم حاجه معينه فبيتأتأ؟ الامر ده لازم نعمل. طب الابن اللي بيتأتأ اعمل ايه؟ وده برضو كان سؤال على المباشر، ضعيف في الكلام او بيتكلم بتهتها. بصوا يا جماعه الموضوع ده بيتعالج بحاجه ممتازه جدا جدا اسمها القران، اسمها حفظ ابني وسمع ابني. احط له كده نص ساعه كل يوم بيسمع، ونص ساعه انا بلف وراه، بلف وراه كده في دايره في ساقيه كده مش عايزه اقول الاسم، بلف وراه بالحلويات بالعصير بالاكل بالبتاع، بلعب بأكله بلعب وسامع القرآن اللي سمعه وأنا بردد معاه. 8 سنين أنا المفروض 8 سنين على الأقل يكون مخلص، قرب يخلص يعني ربع ياسين كله في 7.5. فطبعا ما فيش الكلام ده، يبقى إحنا نبتدي ماشي جزء عام، ها صورة صورة، وابتدي أردد وأقول وأقول البتاع ورا ابني. بعد ما بيخلص ابني النص ساعة تركيز سماع والنص ساعة بجري وراه سمت يومي، أنا رب منزل ما وريش حاجة، هم شغلتي، هم اللي هسأل عنهم، وأي أم تقصر في الأمر ده مقصرة. أوقفه كده على ترابيزة يلا ابن حبيبي قول، أو أقعده زي المشايخ يلا حبيبي قول وأنا سمعاك. يبقى أنا عندي ساعة ونص مخصصة كل يوم للطفل اللي بيتاه. بعد كده بعمل حاجة اسمها القاعدة النورانية ممتازة جدا وكلها موجودة على النت في يوتيوب وأي حاجة، بجيب كل حرف اي او وبتكلم بفتح ها واشوف شكل الفك وانا بنطق الحرف اي او وقوة مد بق ازاي عشان دي الضمة، واجيب الحرف اللي فيه اسد اي وعلى هذا المنوال. يبقى كل حرف ان شاء الله ياخد معايا 3 ايام مش مشكلة، ياخد معايا اسبوع شكله وسمته ونطقه وشكل بقي. يبقى انا بعد اللغة وبعد كده بسمع قرآن وبعمل وبديله مهارات في جلسة العيلة كل اسبوع، اطلع قول اطلع اتكلم واصبر عليه. لما اصبر عليه هو يحس ان انا بصبر عليه، اديله بعد كده ثواني، بص قدامك بالظبط لحد ما تيجي عند 6 هتتجاوب في الوقت ده او انت تنطق في الوقت ده، تحفيز تحفيز تحفيز، بعد كده لحد 3، بعد كده لحد 5، بعد كده قدامك ثانيتين. بعمل ايه؟ بدي اشارات للمخ لعدد الوقت اللي انا محتاجه ابني يعمل فيه، وده طبعا يمشي ان شاء الله يمشي من شهر لست شهور، جاب نتيجه 10% الحمد لله رب العالمين، احسن من صفر، اتحسن ابني من كده كتير جدا جدا. يجي لنا الاولاد يبقى هث هث سجيا، بيقول كده سجيا لا الشين ولا الراء ولا اي حاجه، وينطق الغاء خريب ما بيقولش غاء ولا يقول غاء، ما بيقول خريب، انا خريب الدار اي حاجه. فهي الفكره التعويد، فتره من شهر لست شهور بيبقوا زي الفل وبيتكلموا وبينطقوا وعندهم تحفيز، كل ده مع التشجيع. ادعو الله سبحانه وتعالى يا محمد سمع الفيديو دوت لامه وتابعوا معايا تاني واتصلوا قولوا وصلتوا لايه واحنا نكمل معاكم. تمام، معانا شيماء من القاهره. السلام عليكم يا شيماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز اقول لك ان حقيقي احبك في الله. احبك الله يا شيماء، احبك الله يا جميل. ربنا يخليك. عندي بس اسئله بس معلش استخدم ايدي فيها شويه. انا عصبيه ونفسي ابطلها عشان ما اطلعش عيالي كده. تمام، عيالك كام سنه الاول يا شيماء؟ ثانيه 8 سنين و7 سنين و4 سنين. تمام، ممتاز. ولاد كلهم ولاد صبيان. ماشي. الاولاني في ثانيه ابتدائي بس ما بيحبش المذاكره خالص، حاجه ثقيله على قلبه، ان انا اقول له تعالى هات القلم ونكتب اي حاجه. بصي هو ذكي وبينقط وبينقط بس شفوي. تعالى اكتب بقى اي حاجه في الكراسه كده ما يرضاش ابدا. ايوه ايوه هقول لك انا الشخصيات بتاعتي. انا لسه اشوف له حل يعني احببه في المذاكره ازاي. حاضر. وابني الوسطاني بقى هو برده شاطر وبيكتب وبكل حاجه، بس هو دلوقتي ظهرت عليه بس ظاهره ان هو دايما بيبقى نقط في ضوافره. بس انا مش عارفه اوصل للمشكله ازاي او اعالجها ازاي، لان حاسه ان تعليم الاظافر دوت هو حاجه نفسيه فيه. بس انا مش عارفه اعالجها ازاي او هي من ايه. ما قدرتش احط ايدي على السبب يعني. حاضر. والصغير اللي هو 4 سنوات دوت هو بصي بيسالني عن كل حاجه مصنوعه من ايه والشجره واسئلته كتير جدا. حلو. بس انا مش عارفه برضو لا انمي مهاراته ازاي، اكتشف ايه اللي فيه. حاضر. وانا هو مش بيروح حضانه، بس وانا قاعده معاه في البيت اقول له ايه، اكتب له مثلا كده وهو احنا بنذاكر مع اخواته ان هو ايه يكتب معاهم، يكتب كلمتين او سطرين كده. انا لسه بنقط يعني، هو مش بيكتب على طول، بيمسك القلم بس. يقوم ايه انا تعبان انا عايز اخد راحه، ما بيصمتش معايا في اي حاجه يعني. انا نفسي هو شاطر بس وجوه حضرتك هو بيسال حاجات كتير. الازاز بيتصنع من ايه؟ الشجره دي مصنوعه من ايه؟ السقف ده من ايه؟ الارض من ايه؟ طيب او انا برد على حسب خبرتي يعني. لا ما احنا هقول لك تعملي ايه، احنا ورانا ايه. ده هو بيقول لي كمان هي اللمبه دي مصنوعه من ايه، بس ده اللي ده اخر سؤال سالوني امبارح. ده ممتاز جدا. طيب اسمعين يا شيماء، واسئلتك تحفه جدا وعايزه 10 حلقات. خليني في السؤال الاولاني، موضوع العصبيه. بصي موضوع العصبيه حله ان انا اقرر ان انا بطل عصبيه. اعرف ناس كتيره جدا جدا وشفتهم وتم التعامل معاهم ونجحهم، فده انا بس بقول لك كده عشان المخ يعرف ادام في ناس نجحت يبقى احنا ان شاء الله كمان ننجح. موضوع العصبيه محتاج يعني ان انا احط في دماغي شعار كده، انا هاديه وان شاء الله هبقى هاديه وانا باخد خطوات عشان اكون هاديه، لان العصبيه هتخسرني نفسي ومواقفي واولادي. لو انا حاطه في دماغي المعلومه دي وابتدي اتصرف على اساسها، ما بتكلمش لما باخد نفس، ممكن اقعد مثلا اخد 3 نفس كده يقول اتجنت، مش مهم، المهم ان انا اخد نفس بحيث ان انا اقطع خليه الخلايا العصبيه. الموضوع العصبيه زي ما احنا شرحناه قبل كده وقت الغضب بيمنع، فاكرين لما قعدنا نشرح كف الايد، بيمنع اي تفكير سليم. يعني دي المنطقه بتاعت التفكير السليم المفروض تلمس دي، ساعه العصبيه بتعمل كده وساعه الغضب بتعمل كده، ما تاخديش قرار سليم وتطوحي بقى عماله بتضربي وتشوطي يمين وشمال والدنيا بايظه طبعا. لكن ساعه لما بكرر اما بقرر خلاص لا انا هاخد القرار دوت واهدى، اهدى رجعي تاني تعرفي تاخدي قرار. للاسف ان وقت العصبيه بيخسرك نفسك، بيخسرك زوجك. بصي بيسيب الموضوع، هو غلطان من فوق لتحته، وساعه ما تتعصبي بقى وصوتك يعلى مستني لك، هو مستنيكي بس على الغلطه دي، يقوم جاي سايب كله، انا سايب الموضوع الاصلي بس وصوتك عالي بقى يا هانم والكلام اللي انت فاهماه ده، فبيخسرك حتى المواقف اللي لصالحك. وامر ثالث بقى وهي دي اللي يزعلنا ويقطم قلوبنا بجد، اولادنا عنينا، تبص تلاقي ان الولد خد نفس البتاع بيعمل نفس التعبيرات بتاعتك، نفس الاموشنات، نفس اللي بتعمله هو بيعمله، ويبتدي بقى كمان يزيد عليها بقى يحط الخلطه بتاعته. فاحنا يبقى الامر ده في دماغك، باخد نفس مره واثنين وثلاثه واكرر واسيب المكان وبعدين اروح اخد الموقف، اخد قرار وانا غضبانه لا. مره في مره الدنيا ما بتجيش مره واحده زي ما بقول لك انا كده فبتبقى سهله، لا الناس بتتدرب عليها شهر، ناس بتتدرب عليها 3 اسابيع، المهم يجيب نتيجه معايا. اول مره افتكرت في نص الخناقه اقفي مش افتكرت انك اقفي، اقول لهم لا ده انا صوتي عالي استنى اما اهدى، المشكله باظت مش مشكله، المهم انك انت تحافظي على السمت ده مره واثنين وثلاثه. تمام. ده جزء. وطبعا الصلاه على الرسول عليه السلام والوضوء وان انا اقعد، لو واقفه اقعد ولو قاعده انام واسيب المكان ده، دي الحاجات العمليه. موضوع ابني 8 سنين والامور عنده شفويه، طب ممتاز جدا، ابنك هيبقى عنده نوع من انواع يعني الخطابه ويبقى مفوق واحد كده. عاده السمع التحليلي بيبقى عايز كده، هو يتكلم ويقول ويحلل وانت بتتكلمي يقول وتحللي. حلو. انا عايزاك في كده يا ابني، تعالى بقى تعالى عبر، قوم عبر حبيبي، قوم اتكلم، قوم قول، ادام الدنيا عندك كلها شفوي. خلاص شفوي الجزء البسيط بتاع الكتابه قليلين، ممكن اعمله تعبير برسم، ممكن اعمله تعبير بصوت، وبعدين ايه نحط خطوات فقط، نقاط مش دش مش موضوع، نقاط. موضوع التعبير بتاع الشخص ده وهو بيقوله احسن كتير جدا جدا وهو بيكتبه. فانا استغل الامر ده في ايه، اللي انت بتقوله اعبر عنه، يلا قول هات المشكله، يلا قول. خلاص بقى عنده نوع من انواع التعبير، سيستم مخك. الخطوه اللي بعديها طبعا دي بتقعد مثلا 3 اسابيع او شهر، الخطوه اللي بعديها هات النقط اللي انت قلتها نقط، انا مش عايزك تحكي، هات النقط بس، ومش الشرط الكتابة ماشي، موضوع المذاكرة بس لو على حل الواجبات صح غلط الكلام ده، لكن احنا عايزين مهارة، انا عايزة مهارة التحدث، عايزة مهارة التحليل، ده رقم واحد. التاني بتقولي لي الصغير، انا مش فاكرة الوصاني انت قلتي لي ايه، لكن المهارات الاساسية بتاعة الاسئلة، بتقولي انا ما عنديش معلومات، اتعلمي اتعلم، ابنك سألك على البتاع قول له تعال انا كمان ما اعرفش ايه رايك، تعال افتحي فيديو يوتيوب وكلم، ده اللمبه بيجي فيها كده وبعدين بيمشي فيها الفولتات اسمها كده، على الاقل حتى يسمع اسمها، وبتمشي بقى في السلك، ومين اخترع الفولت، وايه الاله اللي بتقيس الفولت، واللمبه دي مصنوعه منين، تعال نشوف مصنع الازاز ده تحفه جدا، وشوفوا بيعمل ايه، ده نار اه، وشفته بيكورها وبعدين يعملها كده، وفي بعدين اللمبه المدوره دي بتتعمل ازاي، تحفه تحفه جدا، وبيعلموا الاولاد بياخدوها طبعا في حاجات ميدانيه، مش مهم عشان اخدهم جوم على اليوتيوب على الحاجات دي، وقعدي اتفرجي معاه واسالي اسئله، وهو كمان يعني ابنك موسوعه والله، لو اتبعتي معاه كل حاجه هيبقى موسوعه، مخترع الولد ده، مخترع باربع سنين اهو، وده احنا بناخد سلسله الموهوبين، ادقي معاه مش عارفه، قولي حبيبي مش عارفه تعالى نشوف، واحنا وعلميه، مش انا كمان المصدر بس، علميه لما تبقى انت كمان مش عارف حاجه، تعالى اما اقول لك المصدر تبحث عنها فين، ونبحث عنها ازاي، ونطلعها ازاي من على النت، وتيجي تقول لي، ويلا بقى في جلسه العيله اخر الاسبوع، يلا ابي تعالى اتفرج، ده احنا عندنا مخترع، مخترع صغير كبير في بيتنا، قول يا ابني انت شفت ايه، وقول كذا واشرح لاخواتك، يبقى متميز جدا. السن ده عاده سن الاسئله بيبقى من سن 6 7 سنين، كون انه بادي كده ارجوكي ارجوكي ارجوكي ارجوكي ركزي معايا، عشان هيبقى حاجه، ولو كسرت نحطها في عنقك اهو، اسمعي الحلقات وعيدي الكلام اللي بنقوله واتبعي الخطوات، واتصلي بينا تاني قولي لي وصلتي معاه لايه. تمام، معانا محمد من القاهره، السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمد الله يبارك فيك، الله يكرم. اهلا وسهلا. الحمد لله، اهلا بحضرتك. حضرتك انا عندي ثلاث بنات، في بنتين منهم الكبار اللي هم 8 سنين وسن 7 سنين، تمام، فبيعملوا على تبول لا ارادي عندهم، فانا اديتهم علاج كتير، اديتهم علاج كتير حضرتك، فما فيش فايده يعني. طب انت كشفتي، استني معاك، انت كشفتي عليهم وقال ان هو مثلا في فطر، في بكتيريا؟ ها لا لا لا بصراحه، لا ضعف العضله، قال لك العضله ضعيفه بتاعت المثانه، ما اعرفش دكتوره، بس هو ما قالش كده بالظبط يعني، هو شخص اداني علاج كده زي برشام، تبعته لمده شهر بطلوا اسبوع ورجعوا تاني برضه. طيب. انا خايفه لان بيقولوا البرشام دوت بيأثر عليهم بعد كده، بعد ما يتزوجوا كده، ان هو بيعمل عقم. ان شاء الله لا، ان شاء الله لا مش كده يعني، بس انا عايزاكي تاخدي خطوات مع الامور العلاجيه، لان عاده بيبقى في ضعف في العضله، او بيبقى في بكتيريا معينه هي اللي بتسبب الامر ده، او سقعانين. هقول لك على تجربه وحاجه ممتازه جدا، احنا اتبعنا مع بنت كانت 18 سنه، ودي حاجه حقيقيه، كانت 18 سنه، بصي العلاج مش نافع، ده خلاف العلاج، لا العلاج نافع ولا الحاجات الدعم النفسي اللي انا هقولها لك دلوقتي نافع، وكل الاسباب اتعملت وما زالت بتعمل على نفسها، 18 سنه امر صعب، فوجئنا يعني. وبعدين كمان معاهم يا دكتوره بعد اذن حضرتك، هم معاهم كمان اختهم يعني 3 سنين 4 سنين ما بتعملش حمام على نفسها، ما انا يعني هقول لك دي ما بتعملش حمام. طب اسمعيني هقول لك، اكتشفنا ان البنت دي بتبقى يعني في شباك سرسوب هواء داخل من شباك، فهي بتسقع فيحصل تبول لا ارادي، الكلام ده طبعا بعد اكتر من سنه علاج. طبعا في امور نفسيه، تعالي معايا في الامور النفسيه علشان ايه نعرف نتعامل صح. الامور النفسيه اول حاجه بيخافوا من حاجه، حد بيضربهم، حد بينهارهم جامد، في ضرب عليهم، في زغد، في يعني كده يعني كلام بيقلل منهم من شخصيتهم ويحتقرهم، في المعامله دي ولا لا؟ لا مفيش والدنيا زي الفل خلاص، لو في تنتهي. الامر الثاني بتقعدي معاهم قبل ما يناموا، لازم تقعدي معاهم وتكلميهم وتحكي القصه بتاعت قبل النوم، لازم لازم، واحكي القصه قبل النوم وابتدي كذا، اقلل السوائل قبل النوم بساعتين، ما فيش سوائل قبل، كل دي اسباب باخدها، وابتدي اقعد معاهم لحد ما ينام واحكي القصه، وطبطب على دي شويه وانام جنبيها، وطبطب على خد دي شويه وانام جنبيها، او انام هنا وامسك ايديهم الاثنين، بغطيهم كويس واطمن ان هم متدفيين، واشوف الحاجات بتاعتهم، الانظارات على الاقل بتتغير كل يوم على الاقل، موضوع ان انا احط مش يعني مثلا الحاجه النفسيه ان انا احط مشمع عشان ايه انا لو انتوا عملتوا بصي لو هم قابلين الامر ده ممكن ما يبقاش بالشكل ده يعني علشان نفسيتهم يعني ممكن بيبقى اللي هو المبطن اللي عليه ورود بحيث ان تبقى هي فرشه للمرتبه مش فاهمين ده مشمع عشان انتوا بتعملوا على نفسكم لا عشان ده الامر نفسي او لو حصل بخبي دي عندي ما بعرفش دي كل دي الاساليب والخطوات اللي باخدها في المرحله دي ما بعرفش اختها ما بعرفش حد بيبقى في السر وتعالي مش عارف ايه عشان هي ما تتكسرش لا قدام اختها حتى اختها اللي بتعمل زيها لا تتكسر قدام اختها ولا قدام اي حد من العيل وانضف واعمل والبس وهكذا قبل دي ما تصحى وهكذا ويبقى ده سمتك بمنع السوائل قبل النوم بحكي الحدوده بجيب هديه واحطها بكل اسبوع مثلا هديه توكا اي حاجه للبنات بيفرحوا بيها توكا مش عارفه ايه برفان مش عارفه الحاجات اللي بيعملوها اللي بيحطوها على جلدهم يعني الحاجات الحلوه اللي بيحبوها البنات وابتدي ان انا ادعم نفسي كل يوم بعمل ما يناموش من غير الامر ده طيب ممكن اقوم في نص الليل ممكن اقوم في نص الليل يخشوا هاخد الكلام ده لمده كام لمده من 7 ل 15 يوم بعمل الكلام ده بحيث ان المخ يتعود الاسبوع الثالث اسبوعين بعمل كده الاسبوع الثالث ما صحيش بالليل يعني اخد اسبوعين بصحي الاسبوع الثالث ما بصحيش بالليل وابتدي اعمل الحاجات دي قبل النوم وهم يشوفوني اول حد صح ما زعقش البنات دي ما معليش صوتي عليهم ما نهرهمش ما سفهش منهم ما احتقرهمش وطبعا ما اضربهمش ده الكلام مع الامر الطبي استمري على الامر ده وتاكدي ان الدنيا ده زي ما قلت لك ممكن يكون سبب بعيد خالص عن اللي احنا بنقول واتبعي الحاجات دي 21 يوم او شهر وكلميني تاني وقولي لي ايه اللي جرى لهم تمام وطبعا دليل ان في حاجه نفسيه خاصه بيهم ان اختهم ما بتعملش الاصغر منهم يبقى في حاجه خاصه بيهم هم تعرضوا ليها نشوفها ونعرفها وناخد بالاسباب وكلميني تاني ونشوف ان شاء الله يا ام محمد النتيجه بقت ازاي الله سبحانه وتعالى لهم بالشفاء العاجل اللهم امين تمام معانا ام معاذ من القاهره السلام عليكم يا ام معاذ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته علي صوتك بس عشان اسمعك انا معاكي يا ام معاذ اهلا وسهلا يا حبيبتي اتفضلي حضرتك انا عندي 4 اولاد اه عمري 10 سنين تمام يعني عمر الاولاد 8 سنين 7 سنين 4 سنين سنة حضرتك طبعا في مذاكرتهم وحفظهم كده 5 أولاد 4 10 و8 و7 لا عمر زواجنا 10 سنين عمر زواجكم تمام مش عارفة واقفة بينا من الدكتورة في الحفظ ولا في المذاكرة كويس حاسة إن أنا ضايعة مع المذاكرة مع الأولاد عندي مشكلة طيب انت لوحدك اللي بتتابعي يعني الاربعه ولا في حد بيساعدك؟ هما يا دوبك بياخدوا درس وانا لوحدي يعني باباهم موجود ولا مسافر؟ باباهم موجود بس مش عايز يحط ايده في حاجه يعني. بيرجع من الشغل يعني في وقت في شغله ولا ما فيش وقت وبيرجع على النوم؟ بالنسبه لشغله يا دكتوره هو محفظ قران وعنده وقت كتير فاضي بس هو دايما مش فاضي يعني هو بيقول دايما مش فاضي عايز يحفظ عايز يراجع عنده المسجد فهو عارف ان هو مش فاضي طيب المشكله الوحيده اللي انت بتقابليها يا ام معاذ تنسيق الوقت عشان مذاكره الاولاد الوقت اجي اقعد معاهم اذاكر مثلا يتخانقوا مع بعض الولد رقم ان هو عنده 4 سنين يضرب في اخواته مش عارفه اوفق بده وفي مشكله ثانيه عندي اخويا انا عندي اختي كانت متزوجه واتطلقت فهو حابب بنت اخت زوجها يعني فعايز يتزوجها فطبعا اهلي مش موافقين ليه فهو مش عارف يعني مش موافقين هنا عشان مش عايزين مشاكل تاني لان هم كانوا قرايب فمش عايزين مشاكل تاني ولا حاجه مع اني انا شايفه ان البنت كويسه جدا يعني يعني البنت كويسه وصالحه طيب اسمعيني يا ام معاذ اسمعيني وركزي معايا موضوع الأولاد وتفاوت الأعمار السنية وموضوع المتابعة والمذاكرة. أنا عايز أقولك أن المشكلة، وده هتقريني في الكلام ده، مش بس في المذاكرة، المشكلة في التعامل حتى اليوم ما بينهم. بص يا بنتي، اللي عنده أكتر من عيل وورا بعضه كده، ويعني ضحك عليه وجابهم ورا بعضهم كده بالراحة خالص، لازم يبقى فيه اتفاقات في البيت، ولازم فيه أسلوب حزم مع حب وحنان. الحزم أن أنا 1 2 3 قوانين متعارف عليها في البيت، من الساعة الفلانية للساعة الفلانية وفلان بيعمل كذا، ومن الساعة الفلانية للساعة الفلانية انت عليك كذا. لا قام وضرب، لا في في لا في تعذير، انت قمت وانت عليك الامر الفلاني، ان شاء الله يكون تلوين مش شرط مذاكرة، حفظ الصورة الفلانية، عليك ترتيب سريرك مثلا فترة ربع ساعة، عليك مش عارفة ايه، لازم. واللي ما بينفذش الحاجة بجيب بقى الاب وبنقعد قاعدة. القاعدة ديت بتبقى قاعدة خضة شوية، اولا احنا انت عليك كذا وانت عليك كذا وانت عليك، وما نفذتوش، انتوا على نفسكم احكموا، انت تحكم على نفسك، هتعذر نفسك بايه؟ طبعا احنا لا بنضرب ولا بنكذب، ولكن لازم يعرفوا ان الحاجة اللي انت مكلف بيها وما عملتهاش كذا، يبقى انا في جزء شغلة طاقتهم بايه؟ بالمهام بتاعت اليوم والليلة بتاعتهم، سواء الواجبات او ترتيب سريره او ملو الازايز او التاني بينزل السلات، المهم يبقى في توزيع للمهام، ده جزء. الجزء الثاني لما تحصل مشكلة، ودي حاجة تأصليها لأنك هتتعبي، هتتعبي كتير، ده لسه عندك آخرهم سنة هتتعبي، لما بيحصل فيه مشكلة وأنا عندي مشكلة حصلت ما بين الأخ ده والأخ ده، أعمل إيه؟ تعالى حبيبي أنت تقعد هنا وأنا أقعد هنا، وأنا أقعد حكم ما بينكم، احكي، ممنوع تتكلم وأخوك بيحكي. بص اللي أنا بقوله لك ده الطريقة، قول يا حبيبي حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولا بتعيط ما اسمعش من مش هنبطل، بطل عياط واتكلم من غير عياط، قعد 10 لحد ما قاعدين وساكتين، ماما قلت لك كده لحد ما اخوك يتكلم، وابدأي بالكبير، توقير للكبير، وده يتعلم، الصغير يتعلم احترام، تمام ادي جاء قال، قول بقى انت يا ابني كذا، لا ده غلط، استنى نسمع وبعدين علق، طيب ايه تعليقك على اخوك قاله، لا النقطه دي ما كانتش صح، لا النقطه دي كذا، لا النقطه دي كان قصدك، طيب المره الجايه لو حصل موقف زي ده ايه الحل اللي يرضي الطرفين ويبقى صح، 1 2 1 2 اللي ما ينفذش المره دي خلاص هنعدي ونشوف، ولو في حد مظلوم ناخد له من الظلم وانتهينا، لكن المره الجايه لو الموقف اتكرر ايه اللي اعمل، دي طريقه الحوار ودي طريقه الحل، وهم سن 8 و7 يعني مميز، وسن 4 هيقلد الكبير، بتضرب اخواتك لما ممنوع، عاوز ايه بتضرب، هو انت مالكش لسان تقول انا عاوز الحاجه ليه تضرب، لا تعالى اتفضل هنا كده وفهمني، ها لا يبقى انت هنقلل المصروف، لا مفيش حلويات النهارده، لا هم مفيش حاجه اسمها ضرب، انا بضربكم، يبقى انت كمان مش من حقك انك تمد ايدك على اخوك، وابتدي اصل كده حتى قوانين وحتى وحاجات هم اللي قالوها على نفسهم يلتزموا بيها، وانا كمان التزم بيها مع تدخل الاب في اليوم او في جلسه العيله، ماشي جلسه العيله التحفيز اهو عليه على ابواديك، بتقولي محفظ هو يحفظه، بقيه الامور بتمشي بكده، الواجب كذا كذا، واحد واحد انت بودي مهمه لده، وافضل ورقه وقلم وكاتبه جدول وهم شايفينه، فلان من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه كذا كذا كذا، وتابع واحد واحد، وبالدعاء يا بنتي ان ربنا ييسر لك يا رب ويبارك لك في وقتك تعينيهم، ادعو الله سبحانه وتعالى لكم يا رب بصلاح الحال، اللهم امين. وقت حلقتنا خلص بسرعه كالعاده، يعني نلقاكم ان شاء الله الحلقه الجايه، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات